المسجد الحرام واتقوا الله واتقوا الله واعلموا الحج أشهر معلومات الحج أشهر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون يا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا واذكروه

صدق الله.